بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتخذوا العجل سنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال ابن كثير رحمه الله: أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فعاقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. الذي يظهر أن الله عز وجل توعد من عبدوا العجل واتخذوه إلها إن لم يتوبوا إليه وجعل من شروط توبتهم قتل بعضهم بعضا، توعدهم الله عز وجل إن لم يتوبوا ومن توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، إن لم يتوبوا نالهم غضب من الله عز وجل. وكالسامري الذي قال له موسى: انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، فهو ظل عاكفا عليه. وإذا قال له: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا يستطيع أن يمسه أحد، فهو قد أصابه من أنواع الأمراض والبلاء والعذاب. فكذلك من ثبت على المعصية وأحب عبادة غير الله وأشرك بالله عز وجل ولم يتب إلى الله من ذلك فلا بد أن يناله الغضب والذلة في الحياة الدنيا. ومن مات مشركا فعليه غضب الله الذي لا يزول، وهو خالد في عقاب الله عز وجل في جهنم وعذابه وغضبه دائم عليه، نعوذ بالله من ذلك. وقوله: وكذلك نجزي المفترين، نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم البغلات وتقطقت بهم البراذين. وروي عن الحسن بلفظ المعصية: إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، فهم في ذل المعصية وإن هملجت بهم البغال. الهملجة نوع من السير، يعني فيه تبختر. وتقطقت بهم البراذين، جمع برذون وهو خيل أعجمي يسير، يعني مشي أو يمشي مشية متبخترة، وتقطق بهم في الأرض. قال: وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين، فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. قال وكذلك نجزي كما جزاهم الغضب كما جزا من إسرائيل الغضب والذلة فكذلك كل مفتر على الله الكذب قائل في الدين خلاف الحق بسبب ضلاله وغيه وليس بعد اجتهاد، فإن الاجتهاد من أهله بين أجر وأجرين، أجر للمخطئ وأجرين للمصيب. لكن الذي افترى على الله الكذب فحرم ما أحل أو أحل ما حرم، كذب على الله عز وجل في معاني كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أنزله من التوحيد والإيمان وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام من السنة والبيان. من يفتري على الله الكذب في ذلك ويدعي خلاف الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يناله الغضب ولا بد أن تناله الذلة. قال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة ذليل. من العزة في طاعة الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم يقول ابن كثير ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك يا محمد يا رسول الرحمة ونبي النور من بعدها أي من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك، يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. يعني كل ما يقول له اتجوزها ولا ما اتجوزهاش يروح قايل له الآية. المهم أن تتوب، وكأنه يشير والله أعلى وأعلم إلى أنه إن تاب جاز أن يتزوج. الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فهذا إن تاب، وأما إذا لم يتب فإن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى زواجهم سيكون وبالا عليهما إن لم يتوبا إلى الله، فإن تاب إلى الله فإن ربك من بعدها غفور رحيم. الآية عامة في كل تائب إلى الله بعد أن عمل السيئات. ذكر الإيمان هنا لا يلزم منه أن هذا خاص بالكفار. ثم تابوا من بعدها وآمنوا، فإنه يطلق على من آمن بعد كفر أو من آمن أي حقق الإيمان بعد نقصانه. فإن الله عز وجل أوجب علينا أن نؤمن الإيمان الواجب. الإيمان الواجب يشمل ترك المحرمات وفعل الواجبات، ولا شك أن أعظم المحرمات هي الشرك. فمن كانت معصيته شركا وكفرا كالذين عبدوا العجل لابد أن يتوبوا بالإيمان والتوحيد واتباع الرسول عليه السلام. أما إذا كان ما دون ذلك فإن عليه أن يجدد إيمانه الواجب، لأن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يلزم أنه قد خرج من الملة بمعصيته التي هي دون الشرك. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. قال ابن كثير يقول تعالى ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أي غضبه على قومه أخذ الألواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له. وفي نسختها هدى ورحمة. يقول كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك. ليس عندنا دليل على هذا من الكتاب والسنة، كل ما ورد أنها تكسرت إسرائيليات، وظاهر القرآن أنه أخذ الألواح فهي ألواح، ولم يذكر عز وجل تكسرها. قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة، وأما التفصيل فذهب ليس بصحيح. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، فقد آتاه الله الكتاب، وقال ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، فالكتاب فيه تفصيل. فقول من يخالف ظاهر القرآن بلا دليل مردود. قال وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية. رضاض اللي هي الفتات بتاع نحجه. القرآن دل على بقاء نسخة مكتوبة في الألواح، وأنها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، فكيف يكون رضاضا لا يوجد ولا يعلم منه تفصيل؟ هذا ليس بصحيح. قال والله أعلم صحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر من الجنة، فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الجملة فيها خلل، لأنه أين الدليل القاطع؟ ولا قاطع ولا ظني على أنها تكسرت. لعله أما الدليل القاطع فليس بموجود. واضح عندك أنت؟ واضح الوسخ ماشي، بس الدليل واضح. إيه كمل كده. هذا بلا شك ليس فيه ولا دليل واضح ولا دليل قاطع ولا دليل ظني ولا احتمال حتى، هي شيء مسكوت عنه في القرآن. فالوجود نسخة كما ذكرنا دليل على أن الكلام كان مفهوما فيها ومعلوما. يقول للذين هم لربهم يرهبون ضمن الرهبة معنى الخضوع، ولهذا عداها باللام. هو راهب يتعدى بنفسه، يعني يتعدى من غير حرف جر. إياي فارهبون، ارهبوني، يعني يأخذ المفعول من غير إيه؟ من غير حرف جر. لم يقل يعني هي أصل يرهب راهب المؤمن ربه، يرهب المؤمنون ربهم. أما قال هو المؤمنون يرهبون لربهم، فيضمن فعل الرهبة يرهبون ضمنه معنى الخضوع والانكسار، يعني يخضعون لله ينكسرون لله، وده مقتضى الرهبة أن من خاف عظيما خضع له وانقاد له، معنى الانقياد. وده ثمرت الخوف من الله عز وجل وتقواه، ليس أنه فقط يخاف ويظل على ما هو عليه ولا ينتصح، وإنما يمتثل أمر الله عز وجل إذا يعني خضع له سبحانه وتعالى. وإذا كانت الألواح التي كتبت فيها التوراة فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، فكيف بشأن الكتاب الكامل العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن العظيم؟

أهي خير أمة أخرجت للناس أن جلها في صدورها يقاتل أخيرهم الكذاب العرار الكذاب، صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، أنهم إذا هم أحدهم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة. كل هذا ثابت صحيح. هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كبيرة، هم بها فعملها كتبت سيئة واحدة، إن هم بها فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، وإن هم بها بالسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. كل هذا من فضائل الأمة بلا شك، ودليل على منزلتها العظيمة. ولكن أن موسى نبذ الألواح حينئذ وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد، هذا فيه نظر. الله أعلم. من الذي ينتفع بالقرآن العظيم، ينتفع بالكتاب المنزل الذي يرهب الله سبحانه وتعالى، الذي لم يرفع رأسا بالقرآن ولم يستفد بما يتضمنه القرآن من الهدى والرحمة، فهو الذي لم ينقد لله عز وجل ولم ينتفع به. فالله عز وجل جعل في نسخة التوراة هدى ورحمة، فكيف بنسخة القرآن فيها أعظم هدى وأعظم رحمة؟ والحمد لله رب العالمين. لكن إنما ينال هذه الفضائل من راهب ربه عز وجل وخافه واتقاه. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم رجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال علي بن أبي طلحة بن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم، فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا. فكره الله ذلك من دعائهم، فأخذتهم رجفة، قال موسى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. الآية. وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، اختار موسى من قومه 70 رجلا على عينه. هذا أحسن من الذي قبله، لأن المقصود إعلان التوبة، فأما أنهم سألوا ما لا يجوز، أنهم سألوا من يجوز يحتاجوا إلى دليل، ولا دليل نعلمه صحيحا مرفوعا. قال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في أناس في أن يأتيه في ناس بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، واختار موسى من قومه 70 رجلا على عينه، يعني الأمثل في الأمثل. ثم ذهب بهم ليعتذروا، فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرا، فإنك قد كلمته فأرناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قل هذا واستغفر الله لي ولكم.